والكافر لا يوحد الله سبحانه وتعالى. قال فإن صلى فمسلم حكمة، يعني يأتينا شخص احنا نعرفه كافر يصلي ويانا الصلوات الخمس، أكل الذي حسنا وصف إلى قبلة سماء، فنحكم بإسلامه ظاهرا. ولما نحكم بإسلامه ظاهرا ما لا نصنع، يعني نطبق، إذا مات يرث ويورث وهكذا، هو حكما يحكم له حكما. أما بقى في الباطن الله يتولى السرائر، طبعا الحديث الذي يقول أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا لا أصله. وللأسف بعضهم حتى الشيخ محمد المختار حينما أتى بالحديث كأنه جعله حديثا، وهو ليس بحديث. أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر هذا ليس بحديث، لكن هذا الكلام للفقهاء يعني أن الحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. أخذ هذا من حيث أني لم أمر أن أنقب على قلوب الناس وأشق بطونهم، فالحكم نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. هو خلاص هو لا يصلي، من مقتضيات الصلاة فيها الشهادتين، الصلاة ليست فيها الشهادة. وهل يشترط للكافر حينما أن يعلن الشهادتين أمام الملأ؟ من صلى صلاتنا أو استقبل قبلتنا وأكبر ذبيحة وأكل ذبيحة فذلك هو المسلم. هل نحن نشكه؟ ولا بد أن يودي أول ما يطالب به الإنسان الشهادتين ثم الصلاة، لكن من فضائل الصلاة أن تأتي بعد الفريضة الثانية بعد الشهادتين. لكن نحن حتى نحكم بالإسلام هل نطالب نقول تعال في الشفة؟ هل نطالبه؟ الشيخ يعني الله يقول كل من أكثر الصلاة لابد أن نقول نعم. لا، هو القضية أن نحكم له بالظاهر، له ما له وعليه ما عليه، ولا نقول له تعال جاي أمام الملأ اشهد حتى نسمع منك الشهادة الأفضل. الشيخ احنا كنا أفضل مسلم هو لا لا لا يفترض، لا يفترض أن يعلن هذا الشيء، لا يفترض حتى نحكم بإسلامه وقد أدها أمامنا لورود النص. هذا نص في موطن النزاع، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم. نعم، بقى إذا هو مو مسلم خلاص احنا نحكم له بالإسلام في الظاهر، يترتب عليه حقوق وعليه واجبات. هذا أمر يعني سيأتينا بإذن الله تعالى. لا هو لا بد أن نتحفظ بها. نعم، قال هنا ولا كافر، قال فإن صلى فمسلم حكما، فهذا مسلم حكما الذي يصلي، نحكم له بالإسلام. قال ثم ويؤمر بها تغير لسبع، طبعا يؤمر من الذي يأمره؟ كل من له يعني قوة عليه، الأب والأخ والعم، يعني كل من عليه مأمرة على هذا الصبي، الأب والأخ والعم أيضا يأمره بهذا. ويؤمر بها تغير لسبع، ولما يؤمر بها بأي شيء أيضا يؤمر، يؤمر بلوازمها من الطهارة وغيرها، ويضرب عليها لعشر، طبعا يضرب أي ضرب ضربا غير مبرح. لماذا؟ لأن المقصود تأديبه لا تعذيبه، نحن ما نضرب حدا أو تعزيرا، نحن نضربه تأديبا حتى يعتاد عليها، مثل ضرب الرجل لزوجته، إنه ضرب تأديب، ما نحن نستحق الضرب، ولذلك لم يوكل الضرب السلطان أو نائبه، وفعله باعتبار انه ليس عقوبه، انما هو انها فعلت فعلا صارت تستحق به العقوبه. هذا ايضا الضرب للآمر، لماذا لا يضربه ضربا مبرحا؟ لان هذا ضرب تاديب وتعليم حتى يتروض ويتعود على الصلاه. فان بلغ في اثنائها، كيف الانسان هو يصلي ويبلغ؟ هل انه يستخدم وهو يصلي؟ الجواب لا، يعني بلغ سنه 15 سنه، لان البلوغ اذا لم يبلغ الانسان بالانباس ولا الاحتلام بأي شيء ببلوغ 15 سنة، فله أثناءها بلغ أو بعدها في وقتها. صلى الرجال صلاة الظهر ثم نام، وبعد أن نام احترم وقال أنا وجدت كذا، هل نقول له اذهب وقتك ثم صلي أعد الصلاة؟